إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الاستقامة: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم القشيري الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، ولكنه مقصر عن ذلك، ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. الضمير في قوله ما كانوا يرجع إلى مشايخ الصوفية، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يدلل على أن المشايخ المعتبرين من أهل التصوف إنما كانوا على اعتقاد السلف، كما سيأتي في كلام بعضهم عندما سئل: هل يمكن أن يكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فأجاب شيخ من مشايخهم بقوله: ما كان ولا يكون. فإنه لا يمكن أن يكون لله ولي على غير اعتقاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في كلامه. قال رحمه الله: والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر، يعني في الرسالة القشيرية. فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء، في الصحيح الصريح المحفوظ عنهم ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه، أو بما فهمه هو، أي هذا الجامع جمع هذا الكلام عن المشايخ غير واحد. فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي كتاب التعرف لمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم القشيري وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي جامع كلام الصوفية، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم القشيري. وأبو عبد الرحمن يعني السلمي رحمه الله، وإن كان أدنى الرجلين، فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم القشيري، وهو المنسوب إلى الأشعري كذبا وزورا، لأنه المرحلة الوسطى التي صار إليها الأشعري بعد أن ترك مذهب الاعتزال، فإنه صار إلى مذهب الكلابية ولكنه انسلخ من هذا المذهب بعد إلى مذهب أهل السنة على بعض شيء فيه. وأما الأشعرية قبل والآن وفيما هو آت إن شاء الله، إنما هم على مذهب ابن كلاب الذي تركه الأشعري وسفها، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم القشيري، وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم. وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة، وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم القشيري، بل المحفوظ عنهم خلافها، ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها، حتى شيوخ عصره الذين سماهم، حيث قال: فأما المشايخ الذين عاصرناه والذين أدركناه وإن لم يتفق لنا لقياهم، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق، والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرم، والشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان، وأحمد الأسود الدينوري، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور، وأبي سهل الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد الماليني، وأبي طاهر الجحدري، قال: قدس الله أرواحهم، وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة، كما ذكر الشيخ يحيى ابن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد القادر ابن عبد الله الجيلي، وهو الجيلاني أيضا، فقال: يا سيدي، هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي، وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن عمر الفاروثي أنه سمع هذه الحكاية منه، قال: وجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. قال السهروردي: كنت عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد، هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام للشهر الثاني أو كتاب شيخه؟ فذهبت مع خالي أبي النجيب، وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر يعني الجيلاني. قال: فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي: يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: يعني علم الكلام، ما هو من زاد القبر يعني لا تعلمه ودعه، فإنه ليس من زاد القبر، وإنما زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما، هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم يوضع الإنسان في قبره، والله المستعان. فزاد القبر يعني الزاد الذي ينفع الإنسان في قبره، طاعة الله ورسوله، بخلاف علم الكلام فإنه يوقع في الشك والحيرة، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متما هذه الحكاية، قال: فرجعت عن ذلك، يعني لما نهاه الشيخ عبد القادر فإنه رجع عن ذلك ولم يلتفت إلى تلك المصنفات المذكورة في علم الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله:

ومن اعتنق والوقوع في الحيرة، فيقع في كلماتهم كلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا، ويقع في كلماتهم أشياء منكرة لا يجوز وصف الله بها، ويقع في كلامهم أحاديث موضوعة وضعيفة لا يعرفونها. فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام أهل الكلام والدخول في كتبهم وقراءتهم لما فيها من الشر الكثير. اللهم إلا من أعطاه الله علما واسعا فأراد الرد عليه وبيان أباطيلهم فلا بأس، وإلا فالدخول في كلامهم وقراءة كتبهم كله لا يأتي إلا بالشر. وإنما السلامة والنجاة في قراءة كتب أهل السنة، أهل الحديث الشريف الذين عنوا بالقرآن والسنة وأعرضوا عن كلام أهل الكلام الجوهري والعرض وما يتعلق بالحركة ولب الحركة مما يتكلمون فيه ويعرضون بالكلام فيه عن الكتاب والسنة، فهم يصفون الله جل وعلا بصفات من عند أنفسهم أحدثوها واخترعوها، هذا هو الذي أوقعهم في الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله، واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس، دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه، على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا، أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا، والله أعلم. فهذه هي خطته في تناول كلام القشيري في رسالته، وقد ذكر قبل ذلك الدوافع التي دعته إلى النظر في الرسالة مع التعقيب عليه. قال: والذي ذكره أبو القاسم يعني القشيري فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل، وهذان قريبان، وفيه منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك، فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو، ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب، وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم الطالب لمعرفة أصولهم. وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. وشرع في تناول بعض المواضع في الرسالات القشيرية مع التعقيب عليه. قال رحمه الله: قال القشيري رحمه الله: اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: هذا كلام صحيح، فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان صدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة، وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل. قال أبو القاسم القشيري: عرفوا ما هو حق القدم، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم. وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد القدم من الحدث. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء، والقشيري مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها، أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفيها تعطيلا. ولا يخفى أن القديم قد أطلقوه على الله تبارك وتعالى، وهذا الإطلاق إنما يريدون به الأول الذي ليس قبله شيء، مع أنه لا يعطي هذا المعنى من حيث اللغة، فإنه قد يكون قديما قدما نسبية، ويكون ما قبله أقدم منه وأحق بوصف القديم منه. وأما الأول فهو الذي جاء في وصف ربنا تبارك وتعالى وفي تسميته، فالأولية المطلقة لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء. ولكنه شائع عندهم، فعلماء أهل السنة يستخدمون كلامهم أحيانا في الرد عليهم، وحتى يفهم ما ينظر فيه من كلامهم. لذلك ذكر القدم هاهنا، ثم قال القديم وما أشبه، جريا على ما جروا عليه. قال: وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله، فلا يشركه في ذلك محدث، وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. مما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث، وإثبات مباينته له بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادي. من مقاصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الواضحة في كلامه هنا وتعقيبه على بعض المواضع في الرسالة القشيرية، من مقاصده أن يقيم الدليل على أن المشايخ المتقدمين الذين لهم لسان صدق وقدم صدق في الأمة من المتصوفة، أن هؤلاء ما تورطوا قط في القول بالحلول أو بالاتحاد، لا معينا ولا مطلقا. فهذا من مقاصده، وهو يقيم الدليل من كلامهم كما في هذا الموضع، حتى إنه يقول إنهم حملوا على الجنيد في قوله هذا. أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، كما أنكره عليه ابن عربي الطائي كبير الاتحادي، وابن عربي الزنديق الذي يقول بالاتحاد هو شيخ الاتحادية، وهو محسوب من الصوفية التي يقال لها الصوفية الفلسفية. فهؤلاء جميعا في سبيل واحدة من حيث الظاهر، وشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء إنما خرجوا عن قول المشايخ المتقدمين، فإنهم كانوا على اعتقاد السلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: الحاصل أن فيما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسمائه، في ذلك الكفاية والغنية عن مؤلفات أهل الكلام، وما قرره أهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام أهل السنة ما يشفي ويكفي من أئمة السلف، ولهذا كره أهل الحق كالمؤلف شيخ الإسلام وغيره مراجعة كتب أهل الكلام وقراءتها، لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه. أما الإقبال على كتاب الله الجليل وسنة رسوله الأمين، فهذه هي الحكمة والسلامة والعافية مما وقع فيه أهل الباطل، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أبو القاسم القشيري وأحكمه أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، كما قال أبو محمد الجريري: من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور إلى مهوات التلف. قال أبو القاسم: يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن متن النجاة ووقع في أسر الهلاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله:

وأما من انحرف عن هذه الطريق وحكم هواه ورأيه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الهالك، وليس على طريق القوم بل هو مخالف له. فالشيخ رحمه الله تعالى يقرر ما قرره شيخ الإسلام من أن المشايخ المتقدمين من أهل الطريق يعني من الصوفية إنما كانوا على الكتاب والسنة وعلى معتقد السلف، ما كان لله تبارك وتعالى من ولي ولا يكون، على غير اعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو اعتقاد أهل السنة ليس خاصا بأحمد، فاعتقاد أحمد هو اعتقاد الشافعي، وهو اعتقاد مالك، واعتقاد عبد الله بن المبارك، واعتقاد الحمادين، وهو اعتقاد السفيانين، وهو اعتقاد الصحابة من قبل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والترحم عليهم. ومنه قول أبي الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال: أعز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أحدهما عالم يعمل بعلمه، يعني قليلا، والغالب أنه عالم ولكن لا يعمل بعلمه، علمه شيء وعمله شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر لا ينطق بالحقيقة التي يلزمه القول بها، وينطق بغير ذلك ومن دواعي ودعاوى الأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليه. أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقيد بها فهذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل، كما نقل عن المشايخ المتقدمين فكلهم يدعون إلى التزام الكتاب والسنة، بل يقولون إن طريقتهم إنما هي التزام الكتاب والسنة. الذي يحيد عن الكتاب والسنة لا يكون من أهل الحق ولا يكون من أهل الطريق ولا يكون وليا لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو وابن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خصتهم، لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجد إرادته في قلبه، وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به، وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع، ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو الغالب على المتأخرين في القرون المتأخرة، حتى قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. المتبع يقول: عن رسول الله، وأنا أقول: حدثني قلبي عن ربي، ولا يحتاج إلى الرسول. هذا هو الهلاك، هذا هو الإلحاد والفساد. وهل قلبه معصوم وأذواقه وآراؤه وخواطره؟ يخطر في قلبه الشر والخير، ويخطر في قلبه فساد وغير فساد، فقلبه غير معصوم، وإنما المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الكتاب. ومن جعل الطريق هذا: حدثني قلبي عن ربي، أو حدثني شيخي كذا وكذا، أو قال شيخي كذا، هذا قد سلك طريق الشيطان، ولم يسلك طريق الرحمن. سأله سائل هل يصلى خلفهم؟ قال من كان بهذه المثابة لا يصلى خلفه. الذي يقول حدثني قلبي عن ربي لا تصلى خلفه لأنه غير مسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. فمن قال إنه يستغني عن الرسول بأذواقه وآرائه وما يقع في قلبه فهو خارج عن الشريعة وليس بمسلم. سئل كلام لبعض المتقدمين كأبي يزيد البسطامي، قال هذا مثلما قال المؤلف، أبو يزيد وغيره لهم أغلاط أيضا، وقع لهم أغلاط ولهم مقالات قبيحة، كما يحكى عن بعضهم ما في الجبة إلا الله، وقد قال ذلك الحلاج، وهذا كلام خبيث نعوذ بالله منه، ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. لكن إن صح عنهم هذا الشيء فهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى. يقول حرر المسألة أولا، يعني لا تنسب إلى أحد قولا من غير دليل، فإذا كان قد قال فنزل عليه الحكم، أما إذا لم يقل فلا تفتري عليه واتق الله ربك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد، ولهذا جعله سهل من حظ النفس. ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس، مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من هذا الباب، ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون، كما تجد عند الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع وعند الأحبار في الديارات وغير ذلك مما يصنعون، فإن هؤلاء عندهم مجاهدات عظيمة وعندهم زهد كبير قد لا يفعله كثير من المسلمين بل لا يستطيعونه، وهو باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عذاب معجل، هذا ما ينتج عن هذا الانحراف، عذاب معجل. العبادات عند الصوفية وأصحاب الصوامع من النصارى إنما هي عبادات على غير هدى، فتكون عذابا معجلا نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. يعني هم يعذبون أنفسهم بغير طائل، بل إنهم يعذبون أنفسهم، ثم بعد ذلك قد يعذبون في الآخرة إن لم يعفو الله عنهم، لأنهم إنما عبدوا على غير السبيل، فابتدعوا في العبادة فلا تقبلوا ويعاقبون على ما ابتدعوه، نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، هذا قانون عظيم يصوغه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا السطر من هذا السفر. المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. وقد جمع لك الأصلين، يريد بالصدق الإخلاص، المسلم الصادق المخلص إذا عبد الله بما شرع المتابعة، فجمع لك الإخلاص والمتابعة. فمن جمع الإخلاص والمتابعة فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما إذا لزم الطريق، ولو كانت أعماله قليلة، ولو كان ما يصوم النهار ولا يقوم الليل، وإنما يصوم ما تيسر ويؤدي الفرائض ويتقي المحارم، ولكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويترك الدنيا، وهو مع هذا على غير علم على رأيه وعلى هواه، لا ينفعه هذا، مثل أصحاب الصوامع الذين جلسوا فيها للعبادة وضيعوا كل شيء على غير هدى، نسأل الله العافية. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سئل وجدت في بعض المساجد رجلا يقول الله الله، يعني يذكر بالاسم المفرد. قال فقلت له هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قال الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى قال يا موسى أنا الله. هذا هو السؤال يحكي فيه السائل ما وقع له. الجواب يأتي بالجملة تامة، إما أن يقول داعيا يا الله ويطلب من الله عز وجل ما يريد، وإما أن يقول لا إله إلا الله، وإما أن يأتي باللفظ المفرد ويجعله ذكرا، وكما سيأتي أيضا ربما أتى بالضمير يعني يقولون يا هو يا هو أو يقولون هو هو هكذا زمانا طويلا، ويدعون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى ربما بالاسم الأعظم. هذا كله من الضلال وهو متفش في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال يأتي بالجملة تامة، أما أن يقول الله الله أو هو هو هذا باطل، هذه بدعة، ولا أصل له. التعبد بي الله الله الله أو يا هو هو هذا لا أصل له، هذا من خرافات الصوفية، وإنما يتعبد بي لا إله إلا الله سبحان الله، يعني بكلام تام بكلام واضح، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. أما الضمير هو هو، أما الاسم المفرد الله الله الله، فإن هذا ما ورد، هذا غير مشروع. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا بد من كلام واضح تام. سئل يقولون إنه ورد في القرآن الله لا إله إلا هو، يقولون إنه ورد قرآنا لا إله إلا هو. قال نعم، لم يقل هو هو، قال الله لا إله إلا هو، كلام تام، هذه مغالطة، الله لا إله إلا هو كلام تام. قال شيخ الإسلام فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، كما أن أهل الاستقامة من العلماء يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد، وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل، وهما طريق المغضوب عليهم والضالين. قال سفيان بن عيين كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والشبه أن الذي لا يعمل بعلمه يشابه اليهود، فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة في الجماعة، وأوجب عليه بر والديه، وأوجب عليه صلة الرحم، وأوجب عليه أن يشهد بالحق ويترك الزور، ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويعق والديه ويشهد بالزور وهو يعلم، هذا مشابه لليهود لأنه خالف العلم. فاليهود علموا وخالفوا، عرفوا أن الرسول محمدا حق، ومع هذا لم يجيبوا بل كذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا. فمن فسد من العلماء بهذه الطريق شابه اليهود، وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة، وتارة تقل المشابهة، وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير علم صارت مشابهته لليهود أكثر، وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة لليهود أقل. فالذي يعلم ولا يعمل فيه شبه من اليهود، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم عرفوا الحق وجحدوه، عرفوا الحق ولم يعملوا به. وأما من فسد من العباد فإنه يشابه النصارى، فإن النصارى عندهم تعبد كثير ولزوم للصوامع لكن على غير علم، ما عندهم علم، يتعبد وهو يقول عيسى ابن الله ويحلف بعيسى ويحلف بمريم، فماذا تنفع هذه العبادة مع الكفر؟ فالذي يتعبد ويترك الكتاب والسنة ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعمد ويدع العلم يقع في مشاكل وفي أباطيل وفي بدع وأهواء، كما وقعت الصوفية لما تعبدوا على غير علم صاروا مبتدعين وصاروا ضالين بما أحدثوا من الطرق الباطلة التي ليس لها أصل في الشريعة. بل الواجب على أهل الإسلام أن يتعبدوا بمقتضى الكتاب والسنة وأن يتقيدوا بهم وأن لا يحيدوا عن ذلك، ثم يعملوا، يعني يتقيدون بالكتاب والسنة ثم يعملون. فإن لم يتقيدوا بالكتاب والسنة وعبدوا الله بالآراء والأهواء والبدع شابهوا النصارى، وإن تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابهوا اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام، ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال: هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة. لما ذكر ذلك وقال كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة، متصفين بسلوك طريق الرياضة، متفقين على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقين على أن من خلى عن المعاملات والمجاهدات ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعي، مفتونا هلك في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيل. وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم، فقول أبي علي بن الكاتب: الصوفية نزهوه من حيث العلم، أي من جهة الشرع هو الكتاب والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابوا. وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم، أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه، ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة القلب. يعني إذا قلت الله سميع وقلت فلان من البشر سميع فالإضافة تخصص وتقيد، فيصير السمع الذي لله تبارك وتعالى لله، فهو سمع على قدر ذاته ليس كمثله سمع، وكذلك البصر. وأما إذا قلت فلان سميع فلان بصير فالإضافة تخصص وتقيد، فيكون سمع المخلوق على قدره وبصر المخلوق على قدره، ويكون سمع الخالق على قدره وبصر الخالق على قدره. وهذا مما هو معلوم بالفطرة اللغوية في أمثال هذه الإضافات، كما تقول يد النملة ويد الجمل ويد الفيل. فهل وجدت أحدا من أهل العقل يقول إن اليد كاليد كاليد، وإنما يجعل الإضافة ها هنا على قدرها، فيد النملة على قدر النملة ويد الفيل على قدر الفيل، مع أن اليد مذكورة هنا وهنا. فكذلك الأمر، تقول الإنسان له يدان والله عز وجل أثبت لنفسه اليدين، ولكن هما لله تبارك وتعالى على قدره وهما للمخلوق على قدره، فالمخلوق يوصف بما يليق به والخالق يوصف بما يليق به، والاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا حق، فإن أهل السنة والجماعة وصفوا الله بالعلم بما قال عن نفسه وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام عنه، فوصفوه بصفات من العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه مع هذا الوصف عن مشابهة الخلق، فقالوا هذه صفات حق وأسماء حق وهو موصوف بها: سميع عليم قدير رؤوف رحيم، إلى غير هذا من صفات. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم ووصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا وتوقفوا عما سوى ذلك، فلم يصفوه بآرائهم ولا بأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهنية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوه بمقتضى عقولهم ونفوا عنه صفاته التي جاءت في كتابه وسنة رسوله، فقالوا ليس بسميع ولا بصير ولا فنفوا الصفات، فخالفوا الكتاب والسنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين، غرهم أنه إذا وصف فهذا من المشابهة، هذا من التشبيه. إذا قلنا سميع والعبد سميع يقولون هذه مشابهة، هذا تشبيه. وإذا قلنا عليم والعبد عليم فهذا تشبيه. إذا قلنا رحيم والعبد رحيم فهذا تشبيه. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فعلم الله غير علم المخلوقين، وسمع الله غير سمع المخلوقين، ووجهه غير وجوه المخلوقين، ويده غير أيديهم، وأصابعه غير أصابعهم، واستواؤه غير استوائهم. فالإضافات تخصص، فاستواؤه يليق به لا يشابه خلقه، وسمعه يليق به لا يشابه خلقه، وبصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات. كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاتضح الأمر. لكن هؤلاء يخرجون على كل عرف، بل وعلى الفطرة اللغوية التي فطر الله أهل اللغة عليها من كل ناطق بلغة، من أن هذه الإضافات تخصص. وإذا كان هؤلاء يخرجون عن هذه القاعدة الفطرية اللغوية المغروسة المغروزة في الفطر الإنسانية، فإنه يقال لهم أو للواحد منهم له أذنان وللحمار أذنان، فهو حمار. فإذا قل البعير له يد وله عين وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها عين، فهل تقولها هنا بالمشابهة؟ قطعا لا، هذا له شيء وهذا له شيء، البعوضة شيء والبعير شيء، وإن كانت مخلوقة كلها مخلوقة. يعني هذا التميز، هذا التخصيص في المخلوقات، فكيف إذا كان بين الخالق العظيم والمخلوق الضعيف العاجز؟ يعني أنت تقول يد النملة ليست كيد الفيل، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف إذا قلت يد الله جل وعلا ويد المخلوق؟ يقول الشيخ رحمه الله هذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعيرة غير البعوض، هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويوكل لحمه، وهذه بعوضة لا تساوي شيئا، هل رأيت أحدا يحمل على بعوضة أو يركبها؟ ومع ذلك لها سمع ولها بصر، فلا يلزم منه المماثلة في المخلوقات، لا تلزم المماثلة. فإن قلت إن البعير يسمع والبعوضة تسمع والبعير يحس والبعوضة تحس، ما يلزم التشابه بين المخلوقين، فكيف برب العالمين الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى؟ إذا كانت المخلوقات أنفسها لا تتشابه، وإن كانت لها سمع ولها بصر ولها ولها، لكنها مختلفة، فالبعير شيء والبعوضة شيء والذباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل إن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر، لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل هل نحتاج إلى هذا؟ نعم نحتاج، إن عقيدة الأشعرية قد عادوا إليه، عادوا إليها مرة أخرى، تقرر وتؤصل وتنظر مع ما فيها من الإرجاء القبيح، حتى إنهم يقررون في الكتب التي يدرسها الطلاب في المعاهد، لمن قال لا إله إلا الله بقلبه، يعني اعتقدها بقلبه ولم ينطقها بلسانه، فهو مسلم ناج من النار يوم القيامة. فانظر كيف ينشأ المسلم على الإرجاء المحض، بل على الغلو في الإرجاء. وما فوق ذلك مما يتعلق بعقيدة الأشعرية في الأسماء والصفات وفي القرآن، أن الأشاعرة يقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله تبارك وتعالى به. الأشاعرة لا يقولون إن القرآن مخلوق، فنحن نحتاج إلى معرفة هذا وإلى بثه وإذاعته بين المسلمين حتى يحمي الله عقيدتهم من الزيغ ومن الضلال. سئل الشيخ رحمه الله: الصوفية الذين ذكرهم القشيري في الرسالة منهم رجال حديث، فهل هم متمسكون بالسنة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: المقصود أن هذا أصلهم، ليس المقصود أنهم مستقيمون، المقصود أن هذا أصلهم، وكل واحد له انحرافات، كل واحد له أغلاط، مثل علماء السنة. هل كل واحد من علماء السنة معصوم؟ لا، كل واحد له أخطاء وله أغلاط. سئل: لماذا تسموا بالصوفية؟ قال: قيل إن فيه أسبابا، قيل لصفاء القلوب، وقيل من أجل التقشف بلبس الصوف، لأنهم يلبسون الصوف من باب الزهد ومن باب التواضع، فالاسم له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين الأوائل ولم يكن لهم شعار خاص لانتهت المشكلة ولم تحصل لهم هذه المشاكل. قال شيخ الإسلام: هذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنهم متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم القشيري. فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى بعضها. وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصايغ، وزمنه زمن ابن الكاتب سنة 300، قال: وكان من كبار المشايخ. وقال: قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهر جوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصايغ. قال القشيري: سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحد والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات. فقد رد الشيخ أبو الحسن ابن الصايغ هذه الطريقة. تلحظ بل ترى يقينا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يريد أن يحذر تحذيرا واضحا من الرسالة القشيرية في كثير من مواضيع، خاصة ما يتعلق باعتقاد المشايخ، لأن القشيري كأنما كان يوهم عفى الله عنه أن طريقة المشايخ هي طريقة المتكلمين من الأشاعرة كابن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني ممن كان هو على طريقته، أعني القشيري. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن ينفي هذا التدليس وأن يقول: لا، ما كانوا على اعتقاد كالذي كان عليه القشيري وما كان عليه مشايخه. فيريد أن يقول: إن المشايخ المتقدمين كانوا على اعتقاد السلف، كانوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكما نقل عن سيد الطائفة وغيره عندما سئل: هل يكون لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون. فلا بد من الاعتقاد الحق حتى يصل الإنسان إلى ربه، لا بد من أن يكون اعتقاده اعتقادا صحيحا، ما جاء به الرسول وتلقاه عنه الصحابة وسار عليه من تبعهم بإحسان

وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد. قال شيخ الإسلام: سمعت أحمد بن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال: لقيت 1000 شيخ على ما عليه النهاوندي. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في ذم الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال: أخبرني ابن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسين فقال: رأيت بخط أبي عمرو ابن مطر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها، ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف ما كانوا يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمقصود من كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا في الصفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق فجعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد وقاسوا عليه الغائب بزعمهم فوقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله سبحانه من صفاته وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنه، وهذا كله من الجهل والضلال العظيم. وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة. ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه كالعدم، وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى. هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن راهوية والأئمة الكبار من أهل العلم، لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباسها على الناس واضطرابها أمام العقول. فلهذا حذروا من أهل الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون، ودلوا الناس على الأخذ بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الكفاية وفي ذلك المقنع والهداية. قال الله قال رسوله، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال وينفي ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال، حتى يكون بهذا قد تقيد بالكتاب والسنة ودرج على طريق سلف الأمة. ويكفيه في النفي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا كله كاف في أن صفاته لا تشابه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أحمد بن سعيد المعداني بمروى قال: سمعت أبا بكر ابن بسطام قال: سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال: عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المقري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن البيع وهو الحافظ الحاكم: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المقري قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا كذبة فسقة، رحمه الله رحمة واسعة. ابن خزيمة رحمه الله تعالى يكذب عليه في أخص ما هو من ديانته فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، فإن هذه الأنة التي تجد حرها وهي نفثة مصدور فيلعنهم، يقول بأن الكلابية لعنهم الله ثم يصفهم بالكذب والفسوق، يقول كذبة فسقة. قال شيخ الإسلام الأنصاري رحمه الله: وأخبرني أحمد بن حمزة قال حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول: بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله: كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فسأله: كيف طريق اتباع السنة؟ قال: بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمره الله رب العالمين به كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي هذا المعنى قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا شريعة واضحة موصلة إلى النجاة والسعادة، وهي ما في الكتاب العظيم والسنة المطهرة، لا في الأحكام ولا في الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني الأنصارية: أخبرني طيب بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شابان الرازية قال سمعت أبا جعفر الفرغانية قال سمعت الجنيد بن محمد يقول: أقل ما في الكلام، يعني في علم الكلام، أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان. أن هذا الكلام يجددون الله ويعطلونه عن كمالاته، فأهل الكلام تسقط هيبة الرب من قلوبهم. لذلك أقول: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان. قال الشيخ ابن باز: صدق رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أبو القاسم: ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول، ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز. وطأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل أن يذكر كلامه في الأصول الذي نقله عن المشايخ، وقال إنه هو اعتقاد القوم، اعتقاد أهل الطريق. وطأ شيخ الإسلام رحمه الله بالنقل من كلامهم، وكلامهم موافق لكلام السلف كما مر، مطابق له، لا يختلف عنه قيد شعره، بل اعتقادهم اعتقاد السلف، اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت الشبلية يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال: وهذا صريح من الشبلية أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. فنقل أبو القاسم القشيري عن الشبلي ما يوافق معتقده،

علق عليه الشيخ العلامة ابن باز بقوله هذا كلام الصوفية ولم يزد. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فسوف يكر عليه بخيل الأدلة ورجلها حتى يبين الحق والباطل فيه والسنة والبدعة في مطاويه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.